بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم في آخر لقطة من لقطات المشهد الثاني من قصة يوسف، حيث أنه ذكرنا أنه هذه القصة في القرآن الكريم لها ثلاث مشاهد: مشهد الجلال، وذلك طفولة يوسف، وإن الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في 22 آية تقريبا، ثم بعد ذلك من الآية 23 إلى 34 مشهد جمال يوسف، مشهد الجمال. وطبعا كل مشهد فيه 12 لقطة حسب ما رتبنا القصة، جعلنا كل مشهد يحتوي على 12 لقطة. إن شاء الله باشر ألخص هذه اللقطات حتى عسى من أراد أن يكتب سيناريو لقصة يوسف، وربما مسرحية تمثيلية أو فيلم سينمائي، فمن خلال هذه المحاضرات عسى أن تنفعه فيكتب. ولهذا وددت أن أمهد للكاتب السينمائي أو المسرحي القصة، وأنه طرحتها في شهر رمضان خلال ثلاث مشاهد: مشهد الجلال، مشهد الجمال، ومشهد الكمال، لأنه الإنسان له ثلاث أدوار في حياته: دور الطفولة، دور الشبابية، ودور الكهولة. وعندما نترجم شخصية إنما نترجمه من خلال هذه الأدوار الثلاثة. ثم لكل مشهد لقطات، يعني أبرز الصور التي يمكن أن نأخذها في المشهد الأول سميتها لقطة، و12 لقطة عندنا في المشهد الأول، والمشهد الثاني أيضا 12 لقطة، وكذلك المشهد الثالث 12 لقطة. فالآن احنا في اللقطة 12 من المشهد الثاني، يعني آخر لقطة. عند ذلك إن شاء الله ندخل في المشهد الثالث، وهو مشهد الكمال، كمال يوسف إن شاء الله. طبعا المشهد الثالث ربما لقطة لقطتين أو ثلاث لقطات خلال هالليالي المتبقية من شهر رمضان إن شاء الله، ونخلي اللقطات الأخرى للسنة القادمة بحول الله وقوته، مع شرط الحياة والتوفيق في هذا المكان المبارك إن شاء الله. إذا توفقنا إن شاء الله نكمل القصة إلى السنة القادمة. النسوة أشاعوا في مصر على أنه زليخة عشقت فتاها، وراودته عن نفسه، وصار تفكه المجالس لا سيما مجالس النسوي أنذاك حول هذا الموضوع، أنه يا جماعة ترى عزيزة مصر سيدة القصر قد عشقت الفتى الشاب. طبعا هي أيضا كانت فتاة وعشقت هذا الفتى الشاب، عمره 18 سنة وجميل، وعشقته. علماء الأخلاق والعرفان والسير والسلوك عندهم في الموضوع مهم جدا، وهو الفتوة. الفتوة موضوع عرفاني وأخلاقي. الله سبحانه وتعالى يشير إلى الفتوة في ثلاث آيات، أنه هناك فتيان أشار إليهم القرآن لأنهم يحملون الفتوة. الفتوة مثل المروة، احنا عندنا مروة على بختك أبو المروة بالمثل يقول، وعندنا فتوة يقول فلان واقعا فتى، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. أمير المؤمنين كان فتى. في القرآن الكريم ثلاثة الله سبحانه وتعالى أشار إلى فتوتهم. أولا أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بالله، فتية. في الحديث الشريف أنه المراد من هؤلاء الفتية ليس الشباب، كان فيهم الشباب ولكن كان فيهم الكهل الكبير أيضا، لكن الله عبر عنهم بالفتية. ليش؟ الإمام الصادق روحي فداه، مضمون الحديث طبعا أنا أنقل الأحاديث بالمعنى، الإمام الصادق روحي فداه يقول إنما عبر القرآن عن هؤلاء فتية مع أنه فيهم شيخ كبير لأن عندهم نشاط وقوة، فرب الشيخ بما أنه يحمل نشاط الشباب، بعض مشايخنا شيوخ كبار لكن يشوفه في عبادة الله وقع النشط، صلاة الليل بقراءة القرآن بحضوره بالمجالس بحضور صلاة الجماعة، مع أنه رجل كبير السن لكن مع ذلك نشط. هذا باصطلاح القرآن فتى، على عدة فتوة، إنهم فتية آمنوا بالله. لماذا الله أشاد بهم في فتوتهم؟ لأن هؤلاء قاوموا الطاغوت في عصرهم، وكل من يقاوم الطاغوت في عصره هذا يعتبر عند فتوة، عند رجولة، فتى هذا يعني عنده عبقرية. طبعا بالنسبة إلى معنى الفتى أكثر من 70 معنى يذكر، أنه ما معنى الفتى؟ واحدة من المعاني الجميلة الفتوة بمعنى حسن العبادة مع الخالق وحسن الخلق مع الخالق، حسن الخلق معذرة، حسن الخلق مع الخلق، حسن العبادة مع الخالق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق، هذه فتوة. الفتى الذي يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يتعامل مع الناس، كيف يعاشر الناس، عنده فتوة. هذه واحدة من المعاني الجميلة للفتوة. فأصحاب الكهف كانوا فتية آمنوا بالله باعتبار أنهم قاوموا طاغوت زمانهم، لذا الله مدحهم، الله شيد بهم، أشار بمقامهم بمنزلتهم، وأنهم أصبحوا قدوة للآخرين. والفتى الثاني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أنه هناك فتى كان يذكر هذه الآلهة وهو الذي كسر هذه الأصنام. القرآن يعبر عن إبراهيم الخليل بالفتى، أنه فتى كان يذكر هذه الآلهة والأصنام وهو الذي كسر هذه الأصنام، فذكر إبراهيم بالفتوة أيضا. والشخص الثالث يوسف، إنه شغف قلبها فتى، يوسف كان عنده فتوة، لذا نسوة مصر عبروا بيوسف، كان المفروض يقول غلام، غلام زليخة، أن زليخة عشقت غلام، عشقت عبد عبري لأنه اشتراه بعنوان عبد عبري، لكن هذا من هالقد عند النجابة وإصالة، إصالة أسرة عريقة ونبوة وكرم وشجاعة وفتوة وحسن خلق، لذا قالوا عشقت فتاها، شغف قلبها بالحب الفتى، تراود فتاها، امرأة العزيز تراود فتاها، عبروا عن يوسف بالفتى. هذا موضوع مهم، يعني إنسان يكون في حياته لازم يقتدي بهذول الفتيان، إبراهيم الخليل، يوسف على نبينا وآله عليه السلام، أصحاب الكهف، هؤلاء فتيان في القرآن. عندنا في القرآن رجال لا تلهيهم عن ذكر الله، عن عبادة الله، بيع وتجارة، هذول الرجال، رجال يحب أن يطهروا. الرجل في القرآن هو هذا الرجل، وإلا أمير المؤمنين كثير كان يقول يا أشبه الرجال ولستم برجال، كثير من الناس هم أشبه الرجال، ما عندهم رجولة في الواقع، ما عندهم فتوة. الفتوة والرجولة في القرآن هو هذا، أنه رجال يحب أن يطهروا، رجال لا تلهيهم عن ذكر الله بيع وتجارة، هذول رجال قرآنيين. وكذلك الفتوة والفتيان في القرآن الكريم، أنه الفتوة إبراهيم فتن، يوسف فتن، أصحاب الكهف هؤلاء فتية آمنوا بالله. الفتوة تارة يكون في النفس، يعني الإنسان يجود بنفسه للآخرين من فتوته، عند فتوة ورجولة ومروة بحيث يفدي نفسه للآخرين، تارة بماله يفدي نفسه للآخرين، تارة بهمته يفسي نفسه للآخرين، وتارة بجسده. أربعة مصادق للفتوة. إما فتوة في المال، عند فتوة بماله لا يبالي أن يكرم الناس بأمواله. الإمام الصادق روحي فداه، فتوة الإمام الصادق، أنه في اليوم جاي يصلي، فد واحد قام من النوم قال قسرق همياني، شاف ماكو أحد إلا الإمام الصادق، ما يعرف أنه هذا الإمام الصادق، قال هذا الذي سرق همياني. اتهم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام كمل صلاته، قال له إيش قد باقي من عندك؟ قال 1000 دينار، أنا عندي هميان 1000 دينار بيقولوا باقي الهميان كله، يعني جوزان مثلا، هميان اللي كان يضع فيه المال، إن باقي الجوزان وماكو غيره تكتب الساحة، فعلي أنت المتهم. قال له ما يخالف أنا أعطيك 1000 دينار، تفضل هاي فلوسك. يوم الثاني لقى الهميان، اجى قام يعتذر بعد ما عرف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، اجى وقع على رجله وقبل رجله واعتذر انه سيدي سامحني، انا ما عرفتك اولا، وثانيا همياني اللقى غيرك كان ماخذه، فعليها 1000 دينار. شوف هاي الفتوه، قال هاي 1000 دينار. الامام الصادق قال لا شيل 1000 دينار ما اريدها. قال سيدي هذه اموالك مالك. قال ما يخالف شيلها انا راضي، لانهم نحن اهل بيت، إذا أعطينا شيئا لا نرده، إحنا أهل بيت عندنا فتوة، إذا أعطينا في شيء طلع من جيبنا بعد ما ردت مرة ثانية، مستحيل، لذا شيله. بعدين شيله الإمام الصادق أنه كيف تعطي هذا المال له؟ قال لأنه هذا لما اتهمني الله سبحانه وتعالى رفع لي درجة في الجنة، فأنا أريد أكرمه، لأنه صار سبب أنه الله أعطاني درجة في الجنة، فأريد أن أكرمه، فلذا قلت هذه 1000 دينار أخذها إكرامية من عندي، لأنه أنت صار السبب أنه أنا أتوفق في حياتي أكون صاحب درجة في الجنة، فعليه هذه فتوة الإمام الصادق في المال، فتوة في المال. فشيعة أمير المؤمنين عندهم فتوة أموالهم واقعا فتن، لأنه هو أمير المؤمنين لا فتى إلا علي، هو فتى، فشيعتهم كلهم فتيان، فتي آمنوا بربهم، فتوة. بالفتوة أمير المؤمنين، خلها القصة بذهني، فتوة أمير المؤمنين يتحاربون أمير المؤمنين مع كافر سيف، وإذا به سقط السيف من يد الكافر، سقط السيف من يد الكافر، هذه فرصة، بعد فرصة لأمير المؤمنين أنه يجهد على هذا الكافر ويخلص من شره، تمام. وإذا به الكافر قال يا علي ناولني سيفي، ناولني سيفي، سيفي وقع وناولني سيفي، أمير المؤمنين عاف المعركة، راح شال السيف نطاق، قال يا علي بن أبي طالب كيف أرجع سيفي، والآن أنا رح مرتان أتحارب معك وأكون ربما أقتلك، كيف أرجع سيفي؟ قال إنك مددت يدي إلي سائلا، فليس من الفتوة أن أرد يدك السائلة، طلبت مني في شيء مو من الفتوة أنا أردك، لذا أبتسم. الكافر قال دين هكذا أحق أن يتبع، لذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتوة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عندنا نماذج كثيرة، لقطات كثيرة في حياة الأئمة، في سيرة علمانة أنهم كانوا عندهم فتوة في المال في الناس. يوسف عليه السلام جمع كل الفتوة، فتوة نفس أنه ما خاصم أخوته، مع أن أخوته أوقعوه في البئر، لكن مع ذلك فتوة في النفس أنه ضحى بنفسه من أجل أخوته. فتوة في المال لما صار مقتدر وعزيز مصر والأموال كلها تحت إيده، كل الأموال قام يوزعها بين الناس، عنده فتوة في المال. فتوة في الهمة، همة عالية، أنه عندما طلبوا أخوته منه أن يعفو عنهم قال عفوت عنكم، أبوهم قال سوف أستغفر لكم إن شاء الله، ليلة الجمعة يجي وأنا أستغفر لكم، لكن هو قال غفرت لكم أول ما طلبوا العفو قال عفوت عنكم. شوف الهمة، شوف الفتوة، فتوة يوسف في همته أنه عفى عندما كان قادرا مقتدرا، العفو عند المقدرة، هذا يدل على فتوة، يدل على رجولة، مو كل واحد يقدر يسويها، أنه يقدر، قدرة عنده وسلطة عنده وحكومة بيديه. والآن عدوك فديو من الأيام حرمك مثلا والآن صار تحت إيديك وأنت كلش تقدر تسوي، لكن مع ذلك تعفو عنه. شقد هاي رجولة، شقد عظمة، شقد فتوة، حلوة، كلش حلوة، جميلة جدا، أنه يصير إنسان عنده إيش نفسي، إيش روحية عالية، ثم عالية. اللهم إني أسألك معالي الأخلاق. الإمام زين العابدين واقعا هذا يعتبر من معالي الأخلاق، فتوة. فيوسف كان يجمع هذه الفتوة بتمامها في كل مصادقها، فتوة في الهمة، في النفس، في المال، في الجسد، أنه دخل السجن، يعني عذب نفسه في السجن من أجل أنه لا يتلوث بالذنب. شوف قد فتوة، من أجل أنه لا يتلوث بالزنا والذنب، لذا قال عندي استعداد، ربي السجن أحب إلي، خلي أروح للسجن ما يخالف. وبقي بضع سنين، 7 سنين، 14 سنة بقي في السجن يتحمل عذاب السجن من أجل أنه يثبت فتوته في المجتمع، أنه أنا فتى، أنا ما لوث نفسي بالذنب، ما لوث نفسي بالمعصية. هذه كلش حلوة أنه الإنسان يكون عنده فتوة. فعلى كل حال الفتوة صفة جميلة جدا تتجلى في المؤمنين وتتجلى في شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نتخلق بهذه الأخلاق كما كان يوسف فتى، كما كان أمير المؤمنين فتى، كما كان أصحاب الكهف فتية آمنوا، فلنكن أيضا إن شاء الله من الفتية الذين آمنوا بربهم وعملوا الصالحات. لأنه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وكلنا نرجو لقاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. خلنا نرجع على القصة. القصة وصلنا إلى أنه النسوة زليخة جمعتهم في بيتها وجعلت لكل واحد منهن متكئا كرسي خاص وأجلست النساء، يقال 5، يقال 10، ويقال 40 نسوة، ويقال 400 نسوة جمعتهم، يعني أشراف وأعيان مصر أنذاك، كل النسوة، نسوة الأعيان والأشراف، اجتمعنا في بيت زليخة، لأنه زليخة عذفت مخطط تريد أن تبرئ ساحتها من هذا الاتهام الذي اتهمت أنه مو بسانة، اتهم إذا شفت جمال يوسف لا تقلون عني فضيحة. كيف؟ جمعتهم، لما جمعتهم أعطت بيد كل واحد سكينة، ثم قالت ليوسف أخرج عليهم. الظاهر حتى ما موجود في التاريخ أنه قالت لشيل مثلا فد إبريق ماء كي مثلا كأنما خادم باعتبار يصب الماء في المجلس أو ما شابه ذلك، تشيل إبريق وطب للمجلس واطلع، طب من باب اطلع من باب، بس خلي يشوفوك النسوان بس بهالمقدار، أكثر من هذا ما أريد. وإذا به يوسف يدخل بعدما زينته وعطرته، دخل النساء ما أرأينا يوسف إلا أكبرنه، قالوا سبحان الله، شنو الله خالق، سبحان الله، حاشا لله، الله منزه عن النقص، لأنه هذا كمال، هذا جمال، هذا مو بس جمال ظاهري، هذا جمال باطن اللي كما ذكرنا بالأمس. لذا قالوا إنه ملك كريم، حاشا لله، ما هذا بشر، هذا مو بشر، هذا مو إنسان، هذا خارج عن الإنسانية، خارج عن التراب، هذا مرتبط بالسماء، هذا إنسان ملكي، هذا سمائي. لذا قالوا حاشا لله، إنه إلا ملك. زين، فلهنا أنا وصلت، استغلت الفرصة زليخة. زليخة بعد هنا قبل كانت غلقت الأبواب، لما أرادت من يوسف شيئا غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هلم إلي، قال معاذ الله ما أسوي الشغلة، كان في عمل سري مخفي لا يطلع على أحد، لذا سمعت الأبواب كلها غلقتها. أما هنا لما انكشفوا الجماعة، النسوة انكشفوا، قالوا شوفوا هذا الذي لمتنني فيه، اتلمتوني على هذا، انا صار 7 سنين نفسي بحب هذا الشاب، وانتم الان 7 دقائق فقط، 7 دقائق شفت الولد لا اقل ولا اكثر، واذا بي قطعنا ايديهن، اصلا نسيتوا نفسكم، رحت بغير عالم، رحت بغير دنيا، وإذا بيت قطعون أيديكم وانتم تحسون يعني لا ألم لا وجع كل شيء، لأنه الحب إذا أتى يغلب على الآلام يغلب على المصاعب يغلب على المتاعب. ربي عجلت لكي ترضى، موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي عجلت لأنه ابتلي بحب الله، فقال ربي عجلت إلى طور سيناء لكي ترضى، وبقي في طور سيناء لم يأكل ولم يشرب 40 يوما وليلة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربك 40 ليلة. فالله سبحانه وتعالى إذا ألقى الحب في القلب بعد الإنسان ينسى نفسه، ينسى الجوع ينسى العطش. يقال لما ابتلي أهل مصر إن شاء الله في المشهد الثالث في السنة القادمة، القصة تأتينا مفصلا، أنه لما ابتلي أهل مصر بالقحط 7 سنوات قحط، فصار جوع سنة على السنة، زاد الجوع لذا بعد ما عندهم طعام يأكلون. كان يقول بالحديث موجود على أو بالتاريخ على أنه كان يأتون إلى يوسف، يوسف يطلع على مشرفة على أفرض سطح أو ما شابه ذلك، كان يطلع على الجماهير، فالناس يأتون الجياعة كلهم أهل مصر الجياعة يأتون ويرون صبح، يجون الصبح يشوفون جمال يوسف لحظتين بس يعانون إلى يوسف، طلعة يوسف جمال يوسف، كان يحسون بشبع وبارتواء، بعد لا عطش يحسون به ولا جوع، فيرجعون إلى أعمالهم وهم شبعانين وهم مرتوين، لأنه كان يرون الجمال ليوسف. يعني الجمال بعض الأحيان والعشق والحب يصل إلى مرحلة بالإنسان أنه ينسى نفسه. أنا هاي مجربها، مثلا أفرد أطالع في الكتاب كلش غارق بالمطالعة عطشان، وإذا بي أنسى العطش وراء مدة مثلا 10 ساعات 8 ساعات بعد المطالعة أتذكر عجيب، أنا قبل ما أطالع كنت مثلا عطشان أشرب ماء، لكن نسيت نفسي لشغفي ولحبي بالمطالعة مثلا أو بالموضوع اللي جاء أطالعه، وقع الإنسان ينسى نفسه بعض الأحيان. وهذه القضية موجودة في المصيبة أو في الحب، يعني إذا كانت مصيبة كلش هائلة وكلش كبيرة أيضا الإنسان ينسى نفسه، ينسى الجوع ينسى العطش، شوف ربما يوم 3 أيام هو ما ماكل شيء، مع أنه الإنسان يجوع، لكن لشدة الهول والمصيبة زلزلة مثلا لا سامح الله وما شابه ذلك الإنسان ينسى على كل حال. فلذا النسوة نسينا أنفسهن فقطعنا أيديهن، فقلت أي ما عندكم إنصاف، أنا 7 سنين مبتلية بهذا الفتى وأنتم الآن 7 دقائق نسيتم أنفسكم. لذا أرادوا أن يبرئوا ساحة زليخة، على أن زليخة احنا انتقدناش من قبل حسبان يوسف بشر، فباعتبار البشرية قلنا المفروض أنه أنت تحتشمين، ولكن احنا ما ندري أنه هذا مو بشر، هذا ملك كريم، هذا عظيم، هذا كبير جدا، ونحن حقراء في مقابل هذا الجمال اليوسفي. لذا عند ذلك عذروا زليخة، هم ابتلوا أيضا بحب يوسف، هم النسوات 400 مرة ابتلت بحب يوسف، لا يقن عن محبة زليخة ليوسف، نفس الحب ونفس العشق صار بالنسوان أيضا، بحيث نسوا الحشمة، نسوا أنهم نساء وزراء ونساء قياديين جيش ورائد ومثلا قائد وفلان بالجيش، كل هذه نسوها، نسوها صارت فضيحة، بحيث كل واحدة تجر يوسف لنفسها، كل واحدة قامت تمهد الطريق ليوسف، كل واحدة أخذت تراود يوسف بالضبط مثل زليخة. زليخة لما شافت الموقف صار فضيحة، كل من فضحه قالت لعد خلاني أفضح نفسي، ما أنا أفتر أقول لكم هذا الرجل أنا دعوته، أنا الذي راودته عن نفسه مو هو راودني، أنا الذي يعني فضحت نفسها، هناك غلقت الأبواب لأنه هي يوسف فقط، أما هنا شافت الجماعة كلهم مثلهم حشر مع الناس عيش، بس لك هي وقت اللي صارت كلها الشكل هي بقت بس علي، لذا كشفت نفسها ظهرت الحب الذي كانت مبتلية بها، فقالت أنا الذي راودت عن نفسي. لكن هذا الفتى استعصم، هذا الفتى فتى من صدق، رجال من صدق، فتوة عدة، استعصم كل مطالبة كل محاولة راودته احكيت ويا مفاد هددت طمعت أبدا، قال معاذ الله واستعصم بالله، لكن إذا لم يطعني فيما آمره، هسه اللي انكشفت وانفضحت خلي أقول لعد، إذا لم يطعني فيما آمره لا يسجنن، ما قالت أنا أسجنه لأنه تحبه، ما قالت أنا أسجن، قال لا أكو واحد يسجنه ليسجننا أو ليكوننا من الصاغرين. أصلا ليسجننا ويكون من الصاغرين، مو كلمة أو، السنين يعني البلاءين أجيبه برأسه، هم السجن هم شنو، هم أنه يكون صغير وحقير بعدما كان معزز في بيت العزيز، أجعله صغيرا وحقيرا ومن الصاغرين. صغير صاغر يعني صغير. زين، فالنسوان أخذا يشفع عند يوسف لزليخة، طب هذه المرة اللي هسه شكل مبتلية بيك وفضحت نفسها أجب دعوتها؟ قال أبدا. قال زين، هسه اللي ما تقبل بزليخة احنا حاضرين. أبو المثل شي يقول، يقول يا أم حسين كنت بوحدة صرت اثنين، شاف عجيب احنا ويا زليخة وحدة، أعوذ بالله، قلنا استعذنا بالله، هالنوب 400 مرة كل واحد أخذ تراوث يوسف، كل واحدة. عندنا بالتاريخ أنه في نفس المجلس، بنفس المجلس تعلقنا بيوسف وراودنا يوسف، وقول آخر أنه لا، بالليل لمن راحوا كل وحدة دزت جارية الخاصة والنديمة الخاصة اللي محرم سر، دزت إلى بيت يوسف وطلبت من يوسف إذا لم ترضى بزليخة إحنا حاضرين. شاف رسول واحد واحد، رسالة تأتي من هؤلاء النسوة، نسوة مصر، واحد اثنين ثلاثة، لا ما رضينا بجزة، جزة وخروف. شاف المسألة كل صار فترة، قال له إلهي إن لم تعصمني الآن، إذا ما تخلصني من هذول مما يدعونني إليه ترى أصبو إليهن، لأنه المسألة مسألة بشرية، صحيح أنا يوحى إلي لكن مع ذلك أنا بشر، قل إنما أنا بشر، عندي ميول، عندي ميل، عندي ميل للجنس، فأنا بشر باعتبار البشرية، أنا الآن أصبو إليهن، أصبو يعني أكون صبيا، أصبو من الصباوة، يعني راح أكون طفل ترى، راح أصير ويا الجماعة ويا الأربعمائة مرة، وكل وحدة متزينة ومتجملة ويا غزل خاص ومقدمات ومؤخرات، أنا أصبو إليهن، ترى أنا خطرة المسألة وصلت. قبل كان زليخة أقدر أقاوم، ما امرأة واحدة أقاومها مو مهم، أما الآن صاروا 400 امرأة، صعبة المقاومة، المقاومة جدا صعبة. لذا بعد قال له إلهي هنا أنا بعد لازم تساعدني، هو من أول تساعدني بس هنا بعد أكثر أريد منك المساعدة. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه، لأنه قلبه اشتغل بالله، قلبه اشتغل بحب الله، فقال له أعني وخلصني مما يدعونني إليه، يعني أصير صبيا وأكون من الجاهلين. أنت قبل أن آتيناه حكما وعلما، هم حكم اطيتني وهم علم اطيتني، بس الآن إذا فعلت هذا الفعل وانجرفت نحو دعوة النسوان ونحو مراودة النساء ونسوة مصر، ترى أكون من الجاهلين، راح أصير إنسان جاهل. هذا العلم اللي اتيتني راح تأخذ من عندي، ترى هذا العلم القدسي الإلهي من لدن حكيم، الله يطلع علم لأهل العلم، لكن إذا لم يعمل بعلمه سلبه الله ذلك العلم. عندنا في الحديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، أما من لم يعمل بما علم ابتلاه الله لسبعين داء أقلها سلب حلاوة المناجاة. من كثير من الطلاب يسألون أنه سيدنا ليش إحنا أول ما جينا الحوزة عندنا بحالة روحانية خاصة، صلاة الليل، بكاء، قرآن، لكن كلما بقينا بالحوزة عوض ما نتقدم أكثر نحس أنه ده نتأخر أكثر، الروحانيات نفقدها يوم على يوم. طلاب يسألوهم يشوفون عندهم هاي الأذى في وجودهم موجود، أنه شنو السبب؟ هو هذا، أنه من لم يعمل بعلمه باعتبار مسؤوليتنا صارت أكثر، ما نعمل بمسؤوليتنا، لأنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد مسؤولية، مسؤولية الأنبياء، العلماء وردة الأنبياء، فكلما ازداد علما ازداد مسؤولية، فعندما لم يعمل الإنسان بمسؤوليته ابتلاه الله بسبعين من داء، أقل هذا الداء أنه سلب منه حلاوة المناجاة. بعد يناجي ربه ما يحس باللذة، ما تيجي الجمعة ما تيجي بعد، أصلا ما يحس باللذة، يقرأ القرآن ما يستلذ، مع أنه القرآن دي لذة، المناجاة هي لذة خاصة، لذة المناجاة من أعظم اللذائذ الروحية هي لذة المناجاة، لكن كل ما يقرأ كل ما يناجي ربه ما يحس باللذة. ليش؟ لأنه لم يعمل بعلمه. فيوسف عليه السلام قال له إلهي إذا ما تساعدني وتخلصني من هؤلاء النسوة ترى الآن أصبو إليهن أكون صبيا طفلا وأكون جاهلا وأكون من الجاهلين. الله سبحانه وتعالى قال لزين أخلصك، بس أكو مشكلة، وهو أنه النسوة وكذلك زليخة وعدته بالسجن. ترى إذا مثلت بي لا دعوة زليخة ولا دعوة احنا انفضحنا انفضحنا، النسوان قال له احنا انفضحنا انفضحنا، قشرنا ايدينا وايدينا كلها مدمية ورحنا الى ازواجنا وشافوا ازواجنا وايدينا مدمية وعرفوا القضية انفضحنا. فالان اما تلبي دعوتنا واحدة من اثنين، يو تلبي دعوتنا واما ان تسجن. يوسف عليه السلام صار بين امرين، اما السجن واما تلبية دعوة الضالات المضلات المفتونات بجمال يوسف وبحب يوسف. لذا قال له لا ربي السجن احب لي، اذا تتخيرني بين اثنين لا انا السجن احب، اروح للسجن عندي استعداد. قال هذا، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما يأتينا ان شاء الله. واما ما نستفيده من الايات الشريفة التي وردت في هذه القصة الى الان في آية 31، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، متكئا إما معنى كرسي أو مكان يتكئون يعني يعتمدون ينتجون، وإما متكئا بمعنى أترنجة أو فاكهة أو ما شابه ذلك، وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. حاشا لله تنزيه. يا ترى هؤلاء كانوا يعبدون الله أو يعبدون الأصنام؟ كانوا كمشرك قريش يعبدون الله ويعبدون الأصنام، على أن الأصنام تقربنا زلفى إلى الله. لذا أهل مصر أنذاك كانوا يعبدون الأصنام لكن مع الإيمان بالله. ومن الأدب أنه الإنسان لما يريد ينزه واحد أول ينزه رب العالمين، هذا أدب، أدب في الكلام. من أدب الكلام أنه عندما يريد يقول فلان خوش آدمي يقول له حاشا لله، ترى فلان خوش آدمي. أول ينزه حاشا، يعني الله منزه عن النقص عن القبيح، الله منزه حاشا لله. فلذا هذا الأدب استعملوه النسوة، أنه رادوا ينزهون يوسف أنه هذا مو بشر هذا ملك كريم، لكن ابتداء نزه الله سبحانه وتعالى، فقلنا حاشا لله من باب التنزيه، وهذا من الأدب ولا بد أن نتأدب بهذا الأدب. ثانيا، كانت امرأة العزيز ذكية وسياسية، فعرفت كيف تكشف أوراق الخصوم كما ذكرنا بالأمس. رابعا أو ثالثا، ربما ذكر مسائل الآخرين لا عن رأفة بل لكشف المؤامرة. بعض الأحيان الإنسان يذكر قضية مو عن رأفة وحب يذكر هذه القضية، لا يريد يكشف المؤامرة فيذكر القضية. لذا قال الله سبحانه وتعالى بمكرهن، يعني زليخة علمت أنه جماعة النسوة عندهم مكر فأرادت أن تكشف المكر، فهذه القضية ذكرتها حتى أو فعلتها حتى تكشف الورقة اللي بيد النسوة. ربما أردنا النسوة من خلال ذكر حب زليخة أن يرين يوسف، لذا القرآن يقول بمكرهن، يعني مو بس مسألة أنه طعن بزليخة لا، بل مقدمة بل كتهمهم يشوفون يوسف لأنه سمعوا جمال يوسف، فقالوا أحسن شيخا نتهم زليخة حتى يصير مقدمة لرؤية يوسف. هذه موجودة، هذه موجودة عند دول الاستخباراتية، دول أهل المخابرات، دول عندهم طريقة ل أخذ الحكي من الطرف المقابل، وهو هذه الطريقة طبعا ما تتعلموها، بس أود أن أذكر لكم طرق الدليل اللي أهل المخابرات شي يسوون، حتى لا سامح الله خاف اليوم واحد يبتلي مخابرات صدام. الحمد لله راحت، بس أكو مخابرات لا زالت بالعالم موجودة. من طرق المخابرات لأخذ الكلام من الطرف المقابل أنه يتهموه، مو يتهموه ويدافع عن نفسه، لمن يدافع عن نفسه يحكي اللي عنده كل شيء اللي بقلبه وبطنه يقوم يحكي، ويدافع عن نفسه فيتهمه ويقول له ها انت مش تمشي ويا فلان؟ لا انا مش امشي ويا فلان، فلان كان يمشي وياه، ها جيب الفلان، هو اعترف انه فلان كان يجيب الفلان، وهكذا. فيتهمون الطرف المقابل، عند ذلك ياخذون الحكي. ابنك جرب هاي القضية، طبعا لا تطلب المخابرات بس من باب التجربة اقول لك، يعني جرب ابنك مثلا مسوي له فد شغله فتي تاخذ الحكايه منه اتهمه يشوف الحكايه الحقيقه لو يدافع عن نفسه الولد شو يسوي في الحكايه الحقيقه فتفتهم شنو القصه. على كل حال الحديث بالحديث يفلح وربما يكون جواب المكر مكرا ايضا لذا مكرت زليخة بمكر النسوه فارسلت اليهن مكرا. سابعا يحاول الجنات اشاعه الجنايه. هاي من صفه الجاني انه هو يشرب جيجاير ويدري انه الجيجارة مسمار في تابوت الانسان. الجيجارة تضر الانسان كل الاطباء يقولون الجيجارة تضر الانسان بس ما هو يشربها يحاول انه يشيح المنكر بين الناس فيحاول انه شنو صاحب اللي ما يشرب جيجارة يشرب لك استفد واحدة شو جد طيب شو جد يحاول حتى يشيح العمل حتى هذا العمل عد وجدانه اذا ضميره يأنبه هذا يخلص من هالتأنيب الضمير يرتاح من هالتأنيب إذا يحاول يشيع المعنى بين الناس هذا أمر معتاد عليه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن يعني حاولت أنه تخلطهم مع فضيحتها هي الفضحة لا تسألي أنا انفضحت خلي دولاكم أفضحهم فدنه بمثل حتى تصير كلنا نكون على شكل واحد. ثامنا من أدب الضيافة إعداد وسائل الضيافة لكل ضيف على حدة أتت لكل واحد منهن سكينا. تاسعا إطاعة المولى محبت طبعا ما دام لم يكن فيه المعصية قالت أخرج باعتبار كانت أميرة القصر هي مولاة يوسف لذا لما أمرته أخرج يوسف سمعها خرج من تلك الغرفة التي أعدتها زليخة قالت أخرج عليهن فلما رأينه. عاشرا لا تكون الرؤية مثل السماع هاي مثل إيراني شنيدان ديدان كيف واد مواننده شنيدان أو شنيدان كيف واد مواننده ديدان من أمثال الفارسية أنه اللي يشوفه عين غير اللي تسمع الإذن لذا هذول السامعين بجمال يوسف أما ما شافوه فلما شافوه أكبرنه. طبيعة الإنسان من هو حقير يشوفه شيء كبير رأسا هذا الكبير يتجلى في وجوده فأكبرنه فلما رأينه أكبرنه. من الفطريات التواضع أمام العظيم والعظماء أكبرنه. أرادت زليخة أن تفهم النسوة أنكم بلحظة فقدنا الشعور فكيف أنا المسكينة اللي عشت مع هذا الولد مع هذا الشاب الفتى 7 سنين. لا تعجل في الناقد ذول اللي بسرعة ينقدون الناس لا تعجل في الناقد ربما وقعت في مثله ترتكب ما تنتقده هاي يصير كثيرا ما اللي ينتقد شو هو يقع بنفس النقد اللي انتقد غيره مثل دول النسوة هم حشوا على زليخة انه هذه عشقة الفتى هم وضعوا بنفس العشق وبنفس الحب. في الامتحان يعرف جواهر الرجال فما دام لم يمتحن يدعي شيء كل واحد من عندنا الان يدعي انه هو ولا غيره بس وقت الامتحان يعرف المار ويعرف جوهرة الرجل. فالنسوان ادعن انه طهارتهن وادعن حشمتهن واستثمن زليخة بالحب والعشق الملوث لكن هم وقعوا في وقت الامتحان عرفوا انه هم هم نفس القينة هم هم نفس النمط لا يفرقن عن زليخة في هذا التلويث وفي هذا العشق الهوسي. مع العشق لا يحس الإنسان بالألم قطعنا أيديهن وإذا كان العشق الدنيا وهكذا يفعل بأهله فكيف بعشق الله والعشق الأخروي. قصة أمير المؤمنين وإخراج السهم من رجله في صلاته هذا يدل على أنه أمير المؤمنين كان عاشق لله فالإنسان العاشق يفنى عن نفسه ويفنى في الله يعني ينسى نفسه ويفنى في الله فيبقى بالله سبحانه وتعالى. يوسف كان آية في الجمال كما كان آية في العفة والتقوى لذا قال فلما رأينه أكبرنه من حيث الجمال الظاهري وقلنا حاشا لله من حيث الجمال الباطني وهو العفة والتقوى. رب كيد امرأة تفوق كيد الرجال هذا مصير كثيرا ما أشوف كيد المرأة تفوق كيد الرجال فكيد زليخة نفعتها في توجيه باطلها وعشقها الباطل قادت على المرأة سوت كيد على النسوة زليخة سوت كيد ومكر بالنسوة جمعتهم واتفاقا نجحت في هذا المكر لكن الإخوة الرجال جابوا دم كذب على قميص أخيهم كيدا ومكرا لكن ما نجحوا فربما أشوف المرأة في كيدها تنجح والرجال لا ينجحون في كيدهم. ليش لأن إن كيدكن عظيم الشيطان كيده ضعيف. القرآن يقول وكان الشيطان وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما لما وصل إلى النسوة قال إن كيدكن عظيم. يقال لماذا؟ عدة وجوه يذكرون، واحدة منها أنه كيد الشيطان ضعيف في قبال الله، في قبال الله كيد الشيطان لا شيء ضعيف، وكيد النساء عظيم في قبال الرجال، كيد النساء عظيم في قبال الرجال. هذا وجه. الوجه الآخر أنه الشيطان عدو مبين، يعني عدو ظاهر، فكيد ضعيف لأنه عداوته ظاهرة، الشيطان عدو لكم مبين، عدو ظاهر. أما المرأة عداوتها مخفية، تظهر لك الحب وهي تعيش وياك تحت سقف واحد ربما، لكن تكيد لك كيدا، فلذا كيدهن عظيم، واحد لازم يخاف ويحذر، وكونوا من خيارهن على حذر، لازم عنده سر حذرية على كل حال. طبعا مو معناته لا سامح الله يسيء الظن بزوجته، لا بالعكس، الحب والمودة والعشق الأسروي بين الرجل والمرأة مما حث عليه الإسلام. الرسول أعظم يقول أجمل كلمة، الرسول أعظم يقول أجمل كلمة للمرأة أن يقول زوجها إني أحبك، هاي أجمل كلمة التي لا يخرج من قلبها في الحديث، لا يخرج من قلبها، يعني هالكلمة تبقى بالقلب، أن زوجي يقول أنا أحبك، بعد يعني ملكتها أنت بكلمة أحبك، يعني ملكتها، ملكتها حينئذ، لأنه أجمل كلمة. وأمر كلمة عندنا في الحديث، أمر كلمة على المرأة عندما تقول أريد أن أطلقك، أمر كلمة عند المرأة الطلاق. على كل حال تعبتوا ولا الظاهر تعبتوا، ترى آيات هواية وما أدري يعني خليه سنت له الله سبحانه خلي أسألكم عن كيد النسوان، هي بعد فرص رمضان وإن شاء الله على أبواب العيد، إن شاء الله عيد الفطر، وإن شاء الله إحنا ترى هم نبكي وهم نضحك، هو الذي أضحكني وهو الذي أبكاني، إحنا الاثنين هم نضحك هم نبكي، فلا أضحككم. نعم لا إن شاء الله أخليه على سنة اللقاء حتى الله يطلب عمركم سنة اللقاء ونشوفكم إن شاء الله إن شاء الله. أكود واحد من العلماء أكو كتاب اسمه حيل النساء، كتاب كامل، أنا شايف هذا الكتاب مطالعة حيل النساء، هذا جاي واحد من العلماء مجمع وين ما أكو حيلة ومكر للنساء مجمعه، كتاب كلش لطيف حيل النساء. طبعا كثير من علمنا جاحظ أيضا عند حيل النساء، في ربيع الأبرار أكو حيل النساء، فصل كامل عن حيل النساء ومكر النساء، لأن القرآن يقول إن كيدكن عظيم، فرادوا يبينون علمانا أنه النساء شلون عندهم كيد عظيم. واحد مسكين الله من العلماء كان بيجمع كيد النساء، وصل إلى خيمة، دخل في خيمة بيت أو خيمة، المرأة ضيفته، المرأة ضيفته قالت له جنابك منه؟ قال والله أنا واحد من العلماء، من علماء المسلمين مثلا. قالت له خوب شنو شغلك شنو؟ قال والله دا أكتب كتاب كلش مهم عندي وعزيز هذا الكتاب. وشنو هذا الكتاب؟ حيل النساء. عجيب هاي الشغلة بالنساء مربوطة، قلت ليش تدخل بيها فضولية من عندك؟ قالوا فاشمدنا بعد تلينا في هذا الكتاب دا أكتب حيل النساء، قلت له زين خير إن شاء الله. أخذت تراوده، تراودها للعالم المؤلف، تراوده إلى أن استولت على قلب هذا العالم، فتهيأ للعمل، وهي عطرت نفسها وتحضرت لعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بعد إجا الشيطان وغلب، هي رأت تراويه المكر والحيلة أنه كيد النساء، فتهيأوا إلى أن وصل إلى درجة دي كلش خطرة. وإذا به إجا شخص من بعيد، المرأة قالت أخ إجا زوجي، قال عجيب أنت متزوجة؟ قالت نعم أنا متزوجة. يا بنت الحلال يا بنت الحرام ليش الشكل وردتيني لوست تلوثيني؟ قالت على كل هذا زوجي الآن إجا ماذا نفعل؟ قال إذا ضميني في المكان خلصيني معودة. قالت ماكو شيء، تعال عندي صندوق، فتحت باب الصندوق، قالت طب الصندوق، ضمته بالصندوق، قال العالم المسكين انضم بالصندوق زين، وهي قعدت على الصندوق. اجى زوجها دخل شاف الوضع مريب مو طبيعي، قالها خير المدام، شو الوضع غير شكل اليوم. قالت هاي من كنا أطفال كانوا يسولفونه سالفة المردان محمرانة مخططانة بعد بدري أبانا تدور من ربع رجل شكو اليوم شكو خيرا إن شاء الله. قالت إي والله شفت واحد من العلماء ودي يكتب عن حيل النساء. العالم دي يسمع العالم بس اللي دي يسمع إنه إجا واحد من العلماء دي يكتب عن حيل النساء وأنا راوت عن نفسه وبعدين هو استعد للموضوع لكن انت جيت وانا دميت بالصندوق. قال ها هي بعد خلصت بعد انتهت المشكله يعني بعد قتلي وجب قتلي حجه القضيه كلها بالصدق بتمامها. قال بعد ما بقى شيء زين والان تحت الصندوق وانا قافل الصندوق عليه. هذا الطيه هناك بعد ما ادري صار عنده حاله شيء او شيء انا ما ادري ايش سوى. على كل حال امر غير طبيعي صار احد يرجي وامر غير طبيعي. فهي قالت المفتاح بيدي. هذه أكو بالثقافة الإيرانية مرايات تفراموش. مرايات تفراموش يعني ذلك كسون جناغ. أكو كسون جناغ بعدين إذا نطى الطرف المقابل شيء وكان ناسي تقول له مرايات يعني أنا أذكر وأنت ناسي فيغلب الربح أو المشارقة بيناتهم وصيف المشارقة بيناتهم الجناغ مال الدجاجة جناغ هذه كسونها نفرين مثلا وبشرط انه لما ينطي شيء يقول له مرايات يعني انا اذكر اذا نطى ومذاكر وقلت له مرايات او قال له مرايات ذاك الوقت هو اللي يغلب يفوز فالشرط اللي بيناتهم ياخذه. زين فهذه قالت المفتاح بيدي. هذا انخبط الرجال بعد الزوج انخبط بهالحاله انه المساله يعني كلش خطره. قال وين المفتاح وين المفتاح؟ قلت هذا المفتاح تفضل نقطة المفتاح. بس أخذ المفتاح كان يقول له مرايات يعني أنا أدخل التناسي. دار الجماعة المرة خاطرة في الدجناغ مع زوجها من قبل من الشارطين بيناتهم فنطت المفتاح وقالت له شنو مرايات يعني أنا أدخل أنت ما تذكر. هذا انهارت أعصابه دب المفتاح وصار عصبي طلع برا. لما طلع برا فتحت الصندوق قالت تفضل شيخنا يلا طلعت من الصندوق تفضل. قال واقعا إنك إذا كنا عظيم يعني وصلتيني للموت مع ذلك خلصتيني. هذا كيدك عظيم واقعا. انا هذا كتاب راح اشقه قدامك بعد من اول ما اعرف كتاب عن حيل النساء فشق الكتاب امام هذه المراه. قال امام هذا الكيد العظيم اللي شفته بعد ما اكتب شيء عن المراه وعن كيد المراه فان كيد كنا عظيم. على كل حال يقال لا مع العشق لا يحس الانسان بالالم كما ذكرنا يوسف. ربما كيد المرأة تفوق كيد الرجال. جمال يوسف الظاهري كان سبب بلائه ولكن جمال باطنه أي العلم والتقوى كان سبب نجاته. كان أهل مصر أنذاك يعتقدون بالله والملائكة وإن كانوا يعبدون الأصنام كمشركي قريش. لذا قالت النسوة حاشا لله ملك كريم. آية 32 قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمرته ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طبعا الفوائد اللي بيها 15 فائدة ذاكر لكن مع الأسف الوقت انتهى فنخليها إن شاء الله إلى باكر. مع أنه قلت اللقطة الأخيرة بس لكن الظاهر ما انتهت هاي اللقطة الأخيرة. صار ليلتين مبتنين بهذه اللقطة الأخيرة ربما على آخر رمضان هم نبتني من ادري. بعد كيد كنا عظيم بعد وقت اللي توصل القضية للنساء واقعا عظيم. على كل حال الله سبحانه وتعالى يوفق نساءنا إن شاء الله للعلم والعمل الصالح والإيمان الكامل ويوفقنا أن نخدم العائلة ونخدم الأسرة فخيركم خيركم لأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحج اللي نقوله مو معناته لا سامح الله نسيء الظن بالنساء وإلا أكو من النساء آيات آيات في العفة آيات في التقوى آيات في استجابة الدعاء. ضرب الله للمؤمنين مثلا امرأة فرعون للمؤمنين للرجال امرأة واحدة صارت ضرب مثل للرجال للمؤمن الرجل المؤمن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بامرأة وهي آسية بنت مزاحم رضو الله تعالى عليها. فعليه الله سبحانه وتعالى جعل الطيب والخباثة في الرجال كما جعل ذلك في النساء. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا كله امتحان رباني وإلا الزين موجود بالرجال ذكرنا بالنساء الموذنة بالرجال وبالنساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الشهر المبارك من الطيبين ويرزقنا الطيبات إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. السلام.